بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك الله الله يا أرحم الراحمين مع الذاكرين يا أخي المسلم، إذا اندفعت مع السائرين ومضيت على طريق الذاكرين فتحريت أعمال الطاعة وتخليت عن المعاصي والذنوب، فاحذر آفتين يمكن أن تدفع بك خارج الحلبة وتفسد ما كنت فيه من علو المرتبة. إحدى هاتين الآفتين يمكن أن تكسب صاحبها الوزر، والأخرى تنفي ما ترتب له من الأجر. فمكسبة الوزر هي إعجابك بما سلف منك من طاعة وما قدمت من عمل، والمعجب بعمله ممتن على الله، والممتن على الله جاحد لنعمه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أوحى الله إلى نبي من أنبيائه: أما زهدك في الدنيا فقد استعجلت به الراحة، وأما انقطاعك إلي فهو عز لك، فهذان لك وبقيت أنا. والمعجب بعمله مدل به، والمدل بعمله مشترئ، والمشترئ على الله عاص. وقد قال مورق العجلي رحمه الله تعالى: خير من العجب بالطاعة ألا تأتي بطاعة. وقال بعض السلف رضوان الله عليهم: ضاحك معترف بذنبه خير من باك مدل على ربه، وباك نادم على ذنبه خير من ضاحك معترف بلهوه. ومعروف عند أهل التحقيق أن المعصية التي تورث صاحبها ذلا وانكسارا خير من الطاعة التي تورث عزا واستكبارا. وهذا شيء مفهوم، لأن المقصود من الطاعة هو الخضوع والخشوع والانقياد والتذلل والانكسار. فإن خلت من هذه المعاني وكانت مدعاة للعجب والإدلال فالمعصية خير منها، إن أورثت صاحبها الذل والافتقار والانكسار. قال المحاسبي رضي الله عنه: إنما مراد الله سبحانه وتعالى من عباده قلوبهم، فإذا تكبر العالم أو العابد وتواضع الجاهل والعاصي وذل هيبة لله عز وجل وخوفا منه فهو أطوع لله عز وجل بقلبه من العالم والعابد. وكان الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه يكرم الناس على قدر رتبتهم عند الله تعالى، حتى إنه ربما يدخل عليه مطيع فلا يبالي به، وربما دخل عليه عاص فأكرمه، لأن ذلك الطائع أتى وهو متكبر بعمله وناظر لفعله، وذلك العاصي دخل بكثرة معصيته وذلته ومخالفته. وكان رضي الله عنه يقول: كل إساءة أدب تثمر أدبا فليست بإساءة أدب. وقال أبو يزيد رحمه الله: نوديت في سري، خزائني مملوءة بالخدمة، فإن أردتنا فعليك بالذلة والانكسار. رأى أحدهم رجلا يحسن الصلاة ويتم ركوعها وسجودها، فأقبل عليه يقول: ما أحسن صلاتك يا رجل. فلو علمت أني صائم أيضا فماذا كنت تقول؟ سيدي لا تعذبني وأنا أرجوك، إلهي حقق رجائي وآمن خوفي، فإن كثرة ذنوبي لا أرجو فيها إلا عفوك. سيدي أنا أسألك ما لا أستحق، وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة، فاغفر لي وألبسني من نظرك ثوبا يغطي على التبعات وتغفرها لي ولا أطالب بها، إنك ذو من قديم وصفح عظيم وتجاوز كريم، يا أرحم الراحمين يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني.